أي هذه الكلمة حتى ولو أكتبت وكان التركيب قد يفهم منه شيء لكن وقد يفيد كما يقال ما ينتظر الثاني شيء لكنه ما استفاده من كلامك غير مقصودك فتعلم ما أفهمك وإذا لم يفهمك وإذا لم يفهمك فتعلم ما تكلم ما تكلم ليس بكلام ده رأيك وكذلك يراعى في كذلك مما يدل عليه قوله بحسب الوضع أن تكون العلاقات بين الكلمات في التركيب علاقات صحيحة عربية ومع ذلك أن العرب مثلا في التركيب تراعي تارة وجود تقديم لفظة على أخرى في التركيب فأنت إذا أردت التركيب تراعي ذلك فما قدموه وجوبا فقدمه وجوبا وإلا لو عكست فإنه لا يقال له كلام فمثلا العرب تقدم الاستفهام إذا كان مثلا خبرا على المبتدأ مع أن الخبر يفسر تأخير على المبتدأ لكنه يجب تقديم الخبر إذا عرض أن كان الخبر استفهاما فيقولون مثلا أين محمد هذا كلام تركيب عربي صحيح أين محمد أين هذا خبر مقدم وجودا ومحمد الخبر المؤخر وجودا فلو عكست وقلت محمد أين فإن هذا ليس من كلام العرب وإن ركبت لأنك خالفت وضع الواضع أي خالفت كيفية وضع الواضع في كلامه فلا يقل كلام ويدخل تحت هذا أمور كثيرة لكن هذا يكفي في بيان المراد أو في الإشارة المراد من قوله بحسب الوضع نعم قال وأقل ما يتألف منه اسمين هذا مما زاده صاحب المكلمة ليس بالعذرين هذا وأقل ما يتألف منه اسمين أي أقل من اختلاف الكلام من اسمين وإن شئت خذ من كلمتين أو من لفظين إحداهما اسم وإحداهما اسم أو كلاهما اسم أو كلتاهما اسم نعم نحو زيد قائم زيد قائم فزيد مبتدا وقائم خبر وكلاهما اسم إلا أن زيد في كليته أقوى من قائل في كليته لأن زيد اسم جعلي وقائل اسم مشتق وما كان جانبا فهو في الكسية أقوى مما ليس بجانب وإلى من كلام مصر على كل حال نعم أو من فعل وصف أو من فعل وصف كذلك نحو أيوة قام زيد قام زيد فقال فعل وزيد اسم قام في قام تقدم على وهو فعل على الاسم لأن هذا الاسم وهو زيد هنا فاعل والفاعل يجب أن يتأخر عن الفعل نعم قال والكلمة قول مفرد أيوة كذلك هذا ليس من زايد في العربية في الآية أيوة والكلمة قول مفرد وهذا التعليق للكلمة مأخوذ من قطر المدى للهشام الكلمة جاء صاحب المتنمية بهذا التعليق ليبين المعنى الاصطلاحي لهذه الكلمة عند النحاة فما المراد بالكلمة في النحاة هو أو هي قول والقول ما دل على معنى لا محالة مفرد إذا لم يكن مركبا فالكلمة إذا اللفظة المفردة ذات المعنى إذا لم ترتب مع وصفها هذه الكلمة عند النحات كما سبق التمثيل هم يقولون مثلا لمثل قوله زيد كلمة عن كلمة جلس كلمة مع أن الكلمة في أصل اللغة هو الكلام أو الجملة التامة المفيدة رأيت كما قال جل شأنه كلا إنها كلمة هو قائلها فقول كلمة أشار بها إلى قوله قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت فأطلق جل شأنه على كل هذا كلمة

يمتاز به عما لو وجدت كثرة في آخر الكلمة، وليس هناك ما يجلب هذه الكثرة من عامل، فلا تحكم على الكلمة بأنها اسم لأنه لا خاطب لا عامل، كما في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا. فتجد كثرة على تفتيون، ولكنها كثرة لم يجلبها عامل، لأنها كثرة تخلصية وليست كثرة إعرابي. إذا الكثرة التي تكون علامة على كلمة الكلمة لابد أن تكون كثرة إعرابي، وكثرة الإعرابي لابد لها من جانب، أي عامل جانب. نعم. قال وبالتنوين. وبالتنوين، التنوين من علامات الاسم، والتنوين مصدر نونه إذا وضع، أي نون الكلمة أو اللفظة إذا وضع للتنوين أو وضع عليها تنوينا في الكلام مثلا في الخط. ويقال نون إذا الطائر لازما بمعنى غرد وزقزق وصوت، فالتنوين إذا هو التصحيح يأتي هذا المعنى بهذا المعنى. هذا في اللغة. وفي الاصطلاح التنوين من ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، لفظا لا خطا، تقول زيد تسمى تنوينا، أو كتابا اشتريت كتابا مثلا، أو بنيت دارا، أو انتصارا، أو انتصار، أو انتصار، تسمى نونا ساكنة النطق، لكنك إذا أتيت إلى الخط لا تجد إلا ضمتين أو فتحتين أو كسرتين. فمثل هذا التنوين أو هذا هو التنوين، وهذا التنوين لا يكون إلا في الأسماء، فالفعل لا ينون وكذلك الحرف لا ينون، لأن التنوين خاص بالأسماء. نعم. قال وبدخول الألف واللام. وبدخول الألف واللام، هذا من علامة الاسم، علامة من علامة الاسم دخول الألف واللام، وإن شئت وهو الأدق والأبسط في التعبير دخول ال، دخول ال المعرفة، دخول ال المعرفة على الكلمة دليل على اسميتها، وال المعرفة إنما تكون كذلك معرفة إذا لم تكون لها جامدا، لأن ال قد تدخل أي مشتق، وإن قد تأتي بمعنى الاستفهام بمعنى هل، فهذا ليس من علامة الاسم. فمثال المعرفة أن تقول البحر الزاخر مثلا، البحر أنت البحر معرفة، لأن البحر اسم جامد وليس، وكذلك إذا قلت الجلوس معتدلا مريح مثلا، فالجلوس الفيه معرفة، لأن جلوس جامد لأن مصدر، والمصدر الجامد بل هو أصل المشتقات. إذن فنعرف أن أنت الجلوس معرفة، فالجلوس اسم، يعني إذا دخلت على الاسم الجامد يكون هي معرفة، هي معرفة. وإذا دخل المشتق كما في قولنا في المثال السابق الزاخر، فأن هنا ليست معرفة، لأن مدخولها ليس بجانب بل مشتق باسم فاعل، إذا فأل تكون موصولة، لأن التقدير البحر الذي دخل، ألا ترى أنك وبعد ال الذي اسم موصول الصريح، اسم موصول هذا بدلا من ال، فدل ذلك على أن ال في الداخل ليس بال معرفة بل بموصولة، وأما ال في البحر فهذا هو ال معرفة، فهي ال معرفة التي هي من علامة الاسم. نعم. قال وحروف الخفض، أي ويعرف الاسم ويتميز بحروف الخفض، أي بدخول حروف الخفض، وهذا من باب التخصيص أو التفصيل بعد التعميم، لأن قوله بالخفض، قول الخفض من علامة الاسم، الخفض لا يكون إلا بعامل، يعني الخفض اسم عمل لبعض العوامل، إذن فحصوله إنما يكون في بعض هذه العوامل، وآصل العوامل الجري